استفتاءات لا لا. طيب ننظر إلى الأسئلة. يقول: ما هي الشهادة التي تعين عليه الخروج لها؟ هذه سيأتي في كتاب الشهادات. تتعين إذا لم يوجد أحد شهد الواقعة إلا أنت مثلا. هناك أحوال كثيرة تتعين فيها الشهادة لكن لم يوجد إلا أنت، فحينئذ تتعين عليك الشهادة. طيب، يقول: نذرت في رمضان. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا بعضهم يسلم هنا، أنا بالنسبة لي أنه يجب الرد، يجب الرد ولو بالكلام، حتى لو كانت لو كان السلام برسالة جوال. يعني إذا أرسلت رسالة جوال لشخص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يجب عليه أن يرد باللسان، لا يجب عليه أن يكتب وعليكم السلام، لا يجب. طيب، يقول: السلام عليكم. الأفضل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. نذرت في رمضان الاعتكاف في المسجد النبوي في العشر الأواخر، وذهبت ولم أجد مكانا من شدة الزحام، فاعتكفت في مسجد قريب. هذا يلزمك أن تعيد وتقضي الاعتكاف في العشر الأواخر، ويلزمك كفارة يمين لأنك لم تعتكف. ما يجوز أصلا إذا نذرت اعتكاف في المسجد النبوي، ما يجوز وما يصح فيما هو دونه. هل صح الاعتكاف في وقت معين؟ لأن كأن يعتكف في الليل فقط. نعم، عمر رضي الله عنه ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فيجوز الاعتكاف بلا صوم، خلافا لمن قال أنه لا اعتكاف إلا مع صيام. يقول المشاع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة فقال: اللهم أعطي المدينة ضعفي ما أعطيت لمكة، واجعل مع البركة بركتين، أو كما قال. ما شاء الله، صحح لنا الدعاء جزاك الله خيرا. ما أدري أنا، ما الدعاء ده أول مرة. ما واجعل مع البركة ضعفي ما أعطيت لمكة، ليس بهذا اللفظ، ما أذكر هذا اللفظ، لكن المعنى صحيح. فإن ثبت الدعاء ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد، فهل يشمل هذه هذا الصلاة في مسجده؟ بلا شك، كيف ما يشمل الصلاة؟ هنيئا لكم، هنيئا لكم هنا في هذا المكان. الصلاة الواحدة عن ألف صلاة، الله المستعان. نعم، ما أدري والله. ايش؟ صحيح مسلم. صحيح مسلم: اللهم اعطي المدينه ضعفي ما اعطيت لمكه، واجعل مع البركه بركتين. بركتين، ممتاز. اذا هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم. نعم. اللهم اعطي المدينه ضعفي ما اعطيت لمكه، واجعل مع البركه بركتين. اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. لا، هذا اللفظ اريد، هذا اللفظ. لا، هو اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، هذه ما معروف الحديث، لكن هذا اللفظ: اللهم اعطي المدينه ضعفي ما اعطيت لمكه. الشيخ عبد الله، وين الشيخ عبد الله السحيم؟ هذا الحديث يا شيخ، ما هل هو في مسلم؟ اللهم أعطي المدينة ضعفي ما أعطيت لمكة، واجعل مع البركة بركتين. هذا في مسلم؟ ها، جميل. هذا يقول السار حفظه الله، قال: أرنا أردنا الاستفادة منكم ولو بضع دقائق في التحدث إلينا ونصيحتكم في كيفية التدرج في دراسة المذهب الحنبلي. وأنا لي كتاب اسمه مدارج تفقه الحنبلي، والكتاب موجود متداول، كان قد يكون نفذ في الأسواق إلا بعض المناطق، وأيضا يستطيع الإنسان يحمله في PDF من الإنترنت. ولي أيضا تعليق على جزء كبير منه في محاضرة في جدة، وفي 4 ساعات تقريبا، ومحاضرة في أبها أيضا في 4 ساعات. فلو رجع الإنسان إليها سيستفيد بإذن الله. والتدرج طبعا ينبغي طبعا الإنسان أن يشتغل بمتون مختصرة معتمدة في المذهب، مثل زاد مستقنع، دليل الطالب، أخصى المختصرات، عمدة الطالب يشتغل بها أو يشتغل بواحد منها، يحفظ واحد منها ويدرسه، وبعد ذلك يطلع على بقية المختصرات. وأنا الآن أنصح بحفظ زاد أخصر المختصرات، لأن لي في حاشية، في هناك حاشية خرجت أو ستنزل في أسواق قريبا، الحواشي السابقات على أخصر المختصرات. فلو حفظ الإنسان طالب العلم الأخصر وتعاهد هذه الحاشية، فسيكون بإذن الله أنجز شيئا كبيرا في المذهب، لأنها حوت يعني فوائد كثيرة وبحوث وتحريرات كثيرة. فأنصح بالاهتمام بها والرجوع إليها بين الحين والآخر، وسيتضح المذهب. لكن الذي أريد أن تنبيه عليه أن يتدرج الإنسان في دراسة المذهب، ولا يستعجل ولا يخرج أيضا، أن كثير من الشباب الآن مغرم بتخريج على المذهب. لا تخرج إلا إذا كنت أهلا. والمرداوي عقد في آخر كتاب الإنصاف فصلا في أصحاب الوجوه والتخاريج، يعني انتبه لنفسك، يعني لا بد أن تكون من هؤلاء، يعني وهؤلاء ثلة من أهل العلم تقدموا، فلا يعني تستعجل في قضية التخريج وتستنبط أحكام وتقول أن هذا المذهب، إلا بعد أن تتمكن في المذهب وتجلس فيه سنوات كثيرة. وأنا ذكرت أو أذكر دائما أن الشيخ أبابطين عبد الله أبابطين رحمه الله في آخر نسخة الشيخ عبد الله التركي ذكر أن الشرح قرئ عليه في تقريبا 4 سنوات، شرح المنتهى قرئ عليه 2 مرات في 4 سنوات. اليوم يعني زاد مستقنع يكاد يندر أن ترى شخصا أنهاه دراسة، أو أخصم مختصرات أنهاه دراسة، أو عمدة الفقه مثلا أو عمدة الطالب، ثم يأتي ويجتهد ويرجح وينظر في كلام الفقهاء ويرد كلام هذا ويرد كلام هذا، وهؤلاء الحنابلة ليس عندهم دليل أو دليلهم ضعيف، أو ويستعجل في، بينما يعني تقدم أئمة علماء كبار قرأوا شروح متون كبيرة. يعني أنا أقول اليوم المنتهى لا يوجد له سوق، يعني لا أحد يتحمل المنتهى، لا من الشراح ولا من الطلاب. المنتهى صعب جدا. الشيخ عبد الكريم خضير فتح فيه دروس معدودة ثم أغلقه. ما يعني الطلاب لا يعني ما يتحملونه، يعني فيه طول فيه صعوبة، بينما المتقدمون، متقدمون أقول من 30-40 سنة، ليس متقدمون من 200 سنة، متقدمون يقرؤون شرح المنتهى ويتدارسون فيه ويحشون عليه ويكتبون حواشي. إلى بن جاسر، بن جاسر متوفي عام 1398 هجري، له حواشي على شرح المنتهى، يعني قريب جدا من 40 سنة أو 38 سنة. اليوم يستعجل كثير من طلاب العلم في قضية الاجتهاد والإفتاء، والأمة ليست بحاجة لك الآن، يعني ابني نفسك حتى يأتي اليوم الذي تحتاج فيه الأمة إليك. يعني الأمة ليست متوقفة عليك حتى تستعجل في الخروج والبروز والتدريس وإفتاء الناس والدخول، خاصة اليوم في يجلس الإنسان في بيته ويشرح متن وهو لم يدرس أصلا متن، يشرح متن الزاد أو أخصى مختصرات أو وهو ما درس أصلا. ومن هناك من يتكلم في المذهب وهو حديث عهد به. وأيضا الإشكال الآخر عندنا اليوم أن هناك سوق لهؤلاء لعدم يعني كثرة من عنده خبرة في المذهب، هناك سوق لشباب صغار ينتشر صيتهم في الناس وهم ما أكملوا يمكن 5 سنوات في المذهب، ينتشر صيتهم في الناس ويستمع الناس لهم ويتناقلون دروسهم وحضراتهم وهم له 15 سنوات في المذهب. لكن الإنسان لو قرأ وتمعن في نصوص هؤلاء العلماء علم أن الحمل ثقيل والمشوار طويل، وهو مشروع عمر، يعني ليس مشروع سنة أو سنتين أو 5 سنوات، مشروع عمر 10 سنوات 20 سنة حتى تخرج بضوابط بقواعد تضبط لك المذهب. فالاستعجال ينبغي طالب العلم أن يتجنبه، هذا يسأل في نفس الموضوع، يقول أخصم اختصارات لمن؟ أخصم اختصارات للشيخ ابن بلبان رحمه الله، وهو متن مشهور، وذكرت لكم أن الشرح سينزل يعني خلال أسابيع بإذن الله في الأسواق، وهناك شروح كثيرة، لكن أيضا يتحرى أيضا طالب العلم الشروح المشتهرة الغير منتقدة. أيضا من قرأ في كتب الكتب التي ألفت في الكتب، كتب ألفت في الكتب، هناك كتب منتقدة، يعني لا تعمد أنت إلى كتاب وتشهره عند الناس وهو منتقد أصلا. هناك كتب منتقدة، هناك كتب تواطأ العلماء على تركها، فيها قيمة علمية لكن تواطأ العلماء على تركها، تأتي اليوم أنت تقول لا أنا سأحيي هذا الذي تركوه، أنت لست أعلم منهم. مثل الآن من العادات عند الحنابلة اهتمامهم بمتن المنتهى دراسة وتحشية بخلاف الإقناع، إقناع مرجع لهم فقط، يحشون عليه الحواشي يسيرة جدا، الدراسة في المنتهى. لا تجي اليوم تقول لا أنا سأدرس الإقناع، إيش تدرس الإقناع؟ الإقناع طويل جدا، مسائله كثيرة وعويصة. صحيح أن أسهل عبارة من المنتهى، ولا بد تقرأ طبعا كحنبلي أنت، لا بد تقرأه وتقرأ شرح الإقناع الذي هو كشاف إقناع في 15 مجلد، لا بد أن تقف عليه. لكن تقول بشتغل به، لا إيش تشتغل به؟ يعني أنت أفضل من عبد الله ببطين؟ انظروا إلى ترجمة الشيخ عبد الله ببطين في السحب الوابلة، ترجمة طويلة جدا، متقن المذهب، وحش على الروض المربع، حش على شرح المنتهى في 10 مجلدات سيخرج. لا تستعجل اليوم تقول أنا في سأذهب إلى الإقناع أو سأذهب إلى غاية المنتهى، غاية المنتهى نفيس جدا، لكن العلماء الحنام ما اهتموا به، اهتموا أنهم يكون مرجع لهم نعم، لكن دراسته لا. مثل علم النحو مثلا، تأتي إلى كتب متون ما لها شروح، ليست لها شروح. علم مثلا الحديث مثلا، مصطلح حديث، هناك متون معينة عندهم عند أهل الفن اهتموا بها، لا تتجاوزها تجي من عندك أنت أو تؤلف متن تقول خلاص هذا هو المعتمد، لا، انظر عمل العلماء في هذا الفن وما هي الكتب التي ركزوا عليها فتركز عليها وتدرسها. لا تأتي متون مثل التسهيل للبعلي مثلا، تسهيل للبعلي هذا غير يعني معتمد في عند الإنصار المرداوي لكنه غير مشهور عند أهل العلم، ويذكر مسائل ليست هي الأم في الباب، تنشغل تشتغل به يمكن سنة سنتين فيتبين لك أن هذه المسائل ليس عليها يعني ليست ذات أهمية كبيرة، بخلاف متن أخصر مفصلات، بخلاف متن زاد مستقنع، بخلاف متن دليل الطالب. فالمقصود أنك لا تتحرك في فن إلا مع أهله، مع أهل الفن، ما هي الكتب التي اهتموا بها. اليوم يسأل بعضهم عن المنظومات، المنظومات حفظ المنظومات ليس لها سوق رائج الآن، إلى الآن لم تسبر بعد. وجد منظومة، وجدت منظومة الشيخ سعيد المري نظم الزاد، منظومة الفضفري حفظه الله، في هذه موجودة وجميلة جدا، لكنها لم تسبر من أهل التخصص. هل هي متمشية على المذهب؟ هل هي نصوصها سهلة واضحة؟ الأفضل أنك تعمد وتقصد المتون التي مر عليها 400 سنة 300 سنة، مرت على الحنابلة، سبروها بالتحشية بالشروح، مثل دليل الطالب مثلا عند أهل الشام، دليل الطالب كل يوم تطلع لنا حاشية عليه، كل يوم كل سنة سنتين طبعت حاشية شرح تعليق، هذا يدل على أن العلماء اهتموا به فتعمد إليه. زاد مستقنع مثلا مهم جدا، خاصة عند الجزيرة، أهل الجزيرة في نجد والأحساء وغيرها، تنظر اهتمام العلماء به يدل على أنه مهم، يعني هناك من أرى ريحك في هذه المسألة، يعني هم اهتموا نظروا في كل الكتب، قالوا أن هذا الزاد هو أفضل متن، أهل الشام قالوا أن دليل الطالب هو أفضل متن، كذلك أخصم اختصارات في العصور المتأخرة الآن السنوات الأخيرة اهتم الناس به فتذهب إليه، هناك من شرحه وهناك من حش عليه وطبع طبعات كثيرة. فالمقصود أنك لا تأتي لكتب مهجورة ليس عليه العمل أو كتب منتقدة. الشيخ بكر بوزيد عقد فصلا في المدخل مفصل للكتب المنتقدة في المذهب، انتقدوها، يرجعون إليه العلماء، يرجع إليه العلماء لكنها منتقدة، مثل قواعد الأصول معاقد فصول البغدادي الصفي الدين يدرس الآن منتقد، كتب البغدادي نفسه منتقد، الأزجي كتبه منتقد، كما قال ابن رجب يقول الظاهر أنه لم يأخذ العلم من أفواه المشايخ، يقول وإنما أخذه من الكتب، يقرأ يقرأ يقرأ، مع أنك لو نظرت إلى فعلهم في الكتب يأخذون منه، لكن كتابه منتقد، يعني في بعض المسائل غير مسلمة، في بعض المسائل في تصويراتها غير مسلمة، هذه لا يدركها إلا أهل العلم الكبار. وهذا بشكل مختصر، لا نريد أن نطيل، تسمعون لعلكم ترجعون إلى محاضرة التعليق على مدارج تفقه الحنبلي، وإلى هنا نكتفي بهذه التعليقات، نسأل الله عز وجل أن يجعلها من العمل الصالح والعمل المقبول عند الله عز وجل، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.